إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وهي السورة 76 في ترتيب سور المصحف الشريف، والسورة مدنية. هو يعني في جلالين يقول السورة إيه، مكية أو مدنية، لكن الأقرب أنها سورة مكية والله تعالى أعلم. في بعض المصاحف يكتب أنها مدنية، فهذه مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أنها مكية، خاصة إذا نظرنا إلى موضوعها. 31 آية، وتسمى سورة الإنسان، وأيضا تسمى سورة الدهر، وتسمى سورة الأمشاج، وتسمى سورة هل أتى. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه السورة يعني من السنن المتأكدة أن يقرأ بها الإمام في صلاة الفجر أو صلاة الصبح في يوم الجمعة، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، لأن ألف ميم تنزيل تعرضت لبداية الخلق، ثم سورة الإنسان تتعرض لمصائر الخلق في الجنة أو النار، وإن كان غلب عليها ذكر أحوال أهل الجنة، وحصل اختصار في صفات أهل النار بعكس التعادل الذي حصل بعد ذلك في سورة المرسلات عقبها، حيث غلب على سورة المرسلات ذكر صفات أهل النار واختصر ذكر وصف أهل الجنة. فهي كانت تقرأ في صلاة الصبح بصفة غالبة، ولذلك قالوا إن هذه سنة مؤكدة، صلاة الفجر يوم الجمعة التي هي أفضل الصلوات في الأسبوع كله، أفضل الصلوات على الإطلاق هي صلاة الجماعة، صلاة الصبح فجر يوم الجمعة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل فيها وجهان، الوجه الأول الذي ذكره الجلال المحلي هنا بمعنى قد، هل أتى يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وجه الآخر أنها استفهام على بابها، هل أتى استفهام على بابها، والاستفهام هنا للتقرير والتوبيخ، وهو تقرير لمن أنكر البعث، فلا بد أن يقول نعم إذا سألته هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، فأنت كأنك تحمله على أن يقر ويعترف أنه فعلا سبق وجوده عدم. فما معنى التقرير والتوبيخ؟ تقرير لمن أنكر البعث، فإنه لا بد أن يقول نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال له من أحدثه بعد أن لم يكن، ومن كونه بعد عدمه، كيف يمتنع عليه بعثه وإحياؤه بعد موته. وهذا هو معنى قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني فهل لا تذكرون فتعلمون أن من أنشأ شيئا بعد أن لم يكن قادر على إعادته بعد موته وعدمه. إذن الاستفهام هنا للتقرير وليس مجرد الاستفهام المحض، هل أتى يعني ليس استفهاما محض لكنه للتقرير، وهذا هو الذي يجب أن يكون، لأن الاستفهام لا يرد من الله تعالى إلا على هذا النحو وما أشبهه. هل أتى قد أتى على الإنسان، يقول هنا آدم عليه السلام، حين من الدهر يقول 40 سنة لم يكن شيئا، يعني لم يكن فيه شيئا مذكورا، كان مصورا من طين لا يذكر. أو المراد بالإنسان الجنس وليس خصوص آدم عليه السلام، أي إنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يبقى لو قلنا إن الإنسان الجنس، الجنس الإنسان، فيبقى حين من الدهر يراد بها مدة الحمل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا كلام مستأنف مسوق لبيان كيفية خلق الإنسان. إنا خلقنا الإنسان، أي جنس الإنسان، هنا ما يصلح أن يقال آدم، ليه؟ لمنه قال من نطفة الأمشاج، وآدم لم يخلق من نطفة، لكنه بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لكن في الأولى يحتمل أن يكون آدم أو يكون الإنسان ككل، لكن هذه بالذات لا يقال فيها آدم عليه السلام. ذلك قال إن خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط، أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين. نلاحظ هنا أن الجمع وقع صفة لمفرد، أمشاج دي إيه؟ صفة لكنها مجموعة تصف ماذا؟ النطفة، ونطفة مفرد، فوقع الجمع أي أمشاج صفة لمفرد وهو نطفة، لأن المفرد هنا في معنى الجمع، أو كأنه جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمع. والحقيقة هذه الآية بالذات هي تعبيرنا في غاية الدقة والروعة من ناحية العلمية، خاصة من ناحية دراسة علم الجينات، إن كلمة أمشاج هنا كلمة يعني في غاية القوة والوضوح على إن كيف هذه النطفة بتكون يعني مختلطة. هو طبعا السلف أو الخلف حتى يعني فسروها من قبل على ظاهرها اللغوي، يعني يقول الراغب مثلا أمشاج أي أخلاط من دم، فأمشاج فسروها بأنها أخلاط يعني. أما من دم دي ففيها كلام، ده هي الخليط بيحصل نطفة أمشاج لسه ما تكونش دم، يعني بيبقى الحيوان المنوي مع البويضة بيحصل التلقيح والإخصاب، فهنا الإمشاج كأنها إشارة إلى ما يحمله كل من ماء الرجل وماء المرأة من إيه؟ وأيضا من صفات بتوزع بنسبة 50% من الرجل و 50% من المرأة، وأن هذه الكروموزومات اللي موجودة في الخليتين دول كل واحدة بتحمل صفات معينة محددة، الطول واللون والطباع والتركيب النفسي، الجهاز النفسي نفسه، الجهاز البدني، كل صفات الإنسان وهو ما اكتشف الآن يسمى الجينوم البشري يعني. فهي كل الإنسان ده موجود صفاته في الإيه؟ واستعداداته، حتى كمان استعداداته المرضية ممكن كمان يمرض بإيه، فهذه كلها بتكون موجودة في يعني الكروموزومات أو يسمى بالصبغيات. يروى عن ابن عباس أنه قال من نطفة الأمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة، مش إن هو دماء، فين الدم ده لسه بتبقى في البداية الإخصاب يعني أو التلقيح. فماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلطا ثم ينتقل بعد ذلك من طور إلى طور ومن حال إلى حال وكون إلى كون وهكذا. وقال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقد أثبت العلم الحديث أن صفات الخلية الحية تتحدد بما تحمله من كروموزومات أو صبغيات، والكروموزومات بناء من البروتينات والأحماض الأبنية الأربعة مرتبة على هيئة شريطين حلزونيين ملتفين حول بعضهما، وتحمل الكروموسومات الشفرة التي توجه نشاط الخلية وانقسامها تبعا لترتيب الأحماض الأمينية على امتداد الشريطين في الفراغ. فالجنين يتكون من اتحاد خلية ذكرية حيوان منوي مع البويضة الأنثوية، ومن هنا فإن الصفات الوراثية تتحدد بكل من كروموسومات الأب وكروموسومات الأم 50% لكل منهما، ويتم ذلك ابتداء من النطفة الأولى، من بداية الخلق إيه؟ النطفة الأولى بعد الإخصاب اللي هو الذي يحصل يعني، التي تجمع بين الحيوان المنوي والبويضة النطفة الأمشاج اللي هي الخليط، خليط من صفات الأب والأم محمول في داخل إيه؟ هذه الصبغية. فالمشيج هو كل شيئين مختلطين، حيث تتشكل الجينات للمخلوق الجديد مصداقا لقوله تعالى هنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول هنا من نطفة أمشاج، يقول أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين. طبعا هم فسروها في مضى في حدود علمهم إن اختلط هذان المآن، لكن أسرار ما وراء تحت ذلك يعني التكوين الكروموزومات وهذه الأشياء العجيبة المدهشة، فهذه ما اكتشفت إلا حديثا، وقد أشار الله سبحانه وتعالى عليها عند نزول هذه السورة الكريمة. نبتليه أي نختبره بالتكليف، نبتليه خلقناه نبتليه، وقيل الجملة مستأنفة أو هي حال مقدرة، لأن لين المقدرة لأنه ساعة الخلق أو بداية الخلق في النطفة هذه هل هو يبتلى ساعتها، أم أن المقصود نبتليه مريدين ابتلاءه حين تأهله. فإن كان معنى نبتليه نختبره بالتكليف ففي هذه الحالة نقول إنها حال مقدرة، لأنه وقت خلقه من نطفة لم يكن مكلفا، أو تكون جملة مستأنفة. فإذا قلنا خلقناه نبتليه حال يبقى هي حال مقدرة باعتبار ما سيكون حينما يكلف. فجعلناه سميعا بصيرا، الفاء هنا للترتيب مع التعقيب، فجعلناه بعد امتزاج هذين الأمرين بعد ذلك بيحصل أنه فجعلناه سميعا بصيرا، إشارة إلى نمو الجنين يعني. فجعلناه سميعا بصيرا، ما إعرابه سميعا بصيرا؟ نعم مفعول به ثان، فهنا الكلمتان نزلتا منزلة الكلمة الواحدة، سميعا بصيرا الاثنين بنقول عليهم إيه مفعول به ثان، نزلتا منزلة الكلمة الواحدة لأنهما كناية عن التمييز والفهم، إذ آلتهما سبب لذلك، لأن آلة السمع والبصر بتكون سبب في الفهم والتعقل، وهما أي السمع والبصر أشرف الحواس تدرك بهما أعظم المدركات، أي جعلناه بسبب الابتلاء حين تأهله له سميعا بصيرا ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات. ثم يقول تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، هذا تعليل للابتلاء، لماذا ابتليناه؟ لماذا نبتليه؟ لأن خلقناه سميعا بصيرا قادرا على الفهم ويعني التعلم فيبتلى. إنا هديناه السبيل أي بينا له طريق الهدى ببعث الرسل، والسبيل مفعول به ثان، أو هي في محل نصب بنزع الخافض، يعني إنا هديناه إلى السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما حرف شرط وتفصيل، إما شاكرا يعني مؤمنا وإما كفورا، فهذان حالان من المفعول، المفعول هو الإيه؟ الهاء. إن هديناه السبيل إما شاكرا فهذا حال، وإما كفورا فهي حالان من المفعول، يعني بيناه له في حال شكره أو كفره المقدرة، وإما لتفصيل الأحوال. طبعا حال شكره أو كفره يعني لما يصير إيه؟ مؤهلا للتكليف وليس ساعة الإيه؟ الخلق. إن هديناه أي مكناه وأقدرناه على حالتيه جميعا، إما أن يكون شاكرا، قادر على أن يكون شاكرا وقادر أيضا على أن يكون كفورا، أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع، إما شاكرا وإما كفورا. طبعا نلاحظ هنا أن شاكرا جاءت بصيغة الفاعل، أما كفورا فجاءت بصيغة المبالغة. لما كان الشكر قل من يتصف به، يقول تعالى وقليل من عبادي الشكور، فلما كان الشكر قل المتصفون به قال إما شاكرا أنه قليل، فعبر عنه باسم الفاعل للدلالة على قلته. ولما كان الكفر كثيرا، يعني كفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان، إن إنسان لكفور، استعمل لفظة كفور بصيغة المبالغة، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا أيضا تعليل، هذا أيضا تعليل للابتلاء. إنا أعتدنا أي هيأنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار، سلاسل هذا ممنوع من الصرف لأنه جمع على وزن مفاعل، ورق قراءة بالتنوين سلاسلا لأنها حينئذ تكون متناسبة مع أغلالا، وهما قراءتان سبعيتان، يبقى سلاسل وسلاسلا، سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل، وسعيرا نارا مسعرة أي مهيجة يعذبون بها. ثم يقول تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار، الأبرار جمع بر أو بار، وهم المطيعون. إن الأبرار يشربون من كأس، يعني يشربون خمرا من كأس، فالكأس هنا هي الزجاجة، إذا كانت فيها خمر تسمى كأسا، وحتى الخمر نفسها تسمى كأسا، الخمر نفسها أيضا تسمى كأسا. قال الأعشى وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وكأسا شربت على لذة، يبقى هي مقصود خمرا مش بيشرب الكأس نفسه، فالكأس يطلق عليه أحيانا الخمر، وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، على حد قول أبي نواس إيه وداوني بالتي كانت هي الداء. يشربون من كأس، يعني يشربون خمرا من كأس يكون هو إناء شرب الخمر وهي فيه. والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل، ومن هنا للتبعيد. كان مزاجها كافورا، كان مزاجها هذا نعت لإيه؟ لكأس، لكأس كان مزاجها كافورا، نعت لكأس. ومزاجها يعني ما تمزج به كافورا، يعني لتصبح طيبة الرائحة. والكافور نبت طيب، وكأن اشتقاقه من الكفر وهو الستر، لأنه يغطي الأشياء برائحته. كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، عينا بدل من كافورا، وهذه العين فيها رائحته وبرودته، أو عينا تكون منصوبة على الاختصاص، عينا يشرب بها عباد الله، يعني يشرب منها عباد الله أي أولياؤه. هي جملة إيه؟ عينا يشرب بها عباد الله. طبعا يشرب بها، جملة يشرب تكون صفة لإيه؟ لعينا. فبها جار ومجرور يتعلق بيشرب، يعني يشرب بها عباد الله. الضمير بقى في قوله بها يعود إلى الكأس، يعود على الكأس، يشرب بها أي يشربون العين بتلك الكأس، والباء هنا تكون للإلصاق. ونلاحظ هنا أنه وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا، إن الأبرار يشربون من كأس، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، من هنا للإيه؟ للابتداء. فالكأس هي مبدأ شربهم وأول غايته، يشربون من كأس، دي بداية الشرب منه، فمن هنا للابتداء. لكن في الحالة الأخيرة استعمل حرف الإلصاق فقال يشرب بها، لأن العين بها يمزجون شرابهم، فقال يشرب بها، لكن في الأول قال إن الأبرار يشربون من كأس، فهي هي مبدأ شربهم، وذلك قال من كأس، لكن يشرب بها لأن العين بها يمزجون ما يشربون. فكأن المعنى يشرب عباد الله بها الخمر، كما تقول شربت الماء بالعسل، يعني ممزوجا بالعسل. إذن هذا على أساس أن الباء للإلصاق، يشرب بها، وقيل الباء زائدة يعني يشربها، وقيل الباء بمعنى من، يشرب بها يعني يشرب منها، فتكون للتبعيد، مثل قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، يعني إيه؟ جزءا من رؤوسكم كما قال الشافعي. القول الرابع يجوز أن يتضمن يشربون، يشربون تتضمن معنى يلتذون بها شاربين، فيشرب بها فعل يشرب ضمن معنى يلتذون، لأنها تتعدى هنا بالباء في هذه الحالة، يبقى إيه؟ يلتذون بها شاربين، أو يرتوي بها عباد الله، عشان يبقى ضمن إما يرتوي أو يتلذذون، والسر في ذلك هو وجود حرف الباء، ضمن معنى يلتذ أو يرتوي بها، يبقى يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. طبعا عباد الله بمعنى أوليائه، يفجرونها تفجيرا، يقودونها حيث شاءوا من منازلهم، يفجرونها تفجيرا، يعني يفجرونها تفجيرا، إما أنها في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، يعني يجرونها حيث شاءوا من منازلهم، فهي سهلة لا تمتنع عليهم، أو تكون يفجرونها نعتا ثانيا لعينا، عينا أول حاجة يشرب بها عباد الله، نعت الثاني يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر هذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا، كأنه قيل بما استحقوا هذا النعيم، فقيل يوفون بالنذر، هذا هو السبب، أنهم إيه؟ كانوا في الدنيا يوفون بالنذر، وكانوا يخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر أي في طاعة الله تبارك وتعالى. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان هنا بمعنى الاستقبال، يوما سوف يكون شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره، فكان هنا بمعنى الاستقبال، لأن نتكلم عن المستقبل. كان شره مستطيرا يقول منتشرا، استطار الحريق إذا انتشر، فمعنى مستطيرا يعني فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ، من استطار الحريق واستطار الفجر، وهو استفعل من الطيران، فهناك فجر مستطير وفجر مستطيل، الفجر المستطيل الذي هو كذنب السرحان المستطير اللي هو بقى إيه إلى أعلى، فذا الفجر الكاذب. أما الفجر المستطيل الذي يمشي في عرض الأفق هكذا في اتجاه الأفق فهو ذا الفجر الإيه الصادق. فهناك فجر المستطير وفجر المستطيل، مستطير لأنه منتشر ينتشر في الأفق، وهذا هو الفجر الصادق. يخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا أيضا من الأفعال التي استحق بها هذا النعيم، ويطعمون الطعام على حبه، يعني الهاء بتعود على إيه بقى؟ إما تعود إلى الطعام وإما تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه أي حب الطعام وشهوتهم له، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيكون مثل قوله تعالى إيه وآت المال على حبه، رغم أنه يحبه ولو كان بهم خصاصة، هم يحبونه ومحتاجون إليه ومع ذلك يؤثرون غيرهم على أنفسهم. يبقى إما على حبه أي حب الطعام وشهوتهم له، أو على حب الله تعالى، ويطعمون الطعام على حبه يعني لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته. فعلى حبه محذوف حال، يعني ويطعمون الطعام محبين له. على حبه ما نوع على؟ هي بمعنى مع للمصاحبة، فهي بمعنى مع التي هي للمصاحبة والمعية. ويطعمون الطعام على حبه مع حبه، مع أنهم يحبونه لكنهم يؤثرون غيرهم. طيب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكينا طبعا مفعول ثان، طب والأول هو ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام مسكينا. طبعا هي القول كما قلنا هنا ويطعمون الطعام على حبه، قلنا إما على حب الطعام أو على حب الله تبارك وتعالى. أيهما أمدح، أن يقال يطعمون الطعام على حبه حب الطعام أم على حب الله طعام؟ لماذا؟ لأن ويطعمون الطعام على حبه فيه الإيثار على النفس، لأن الطعام محبوب للفقراء والأغنياء جميعا. أما على القول الثاني ويطعمون الطعام على حب الله، فالثاني من يفعله أكثر؟ الأغنياء من الفقراء. الأغنياء بيفعلونها أكثر، عندهم يسار عندهم أموال. كأن الآية هنا لو قلنا ويطعمون الطعام على حبه هيكون كأنها مقتصر على الأغنياء، والأغنياء ينفقون الطعام لوجه الله وحبا لله، فهنا كأنها الأغنياء بس. لكن نقول ويطعمون الطعام على حبه، يبقى الفقير ممكن يؤثر على نفسه بالطعام وهو يحبه، والغني أيضا يؤثر بالطعام وهو يحبه، فتشمل إيه الفقراء والأغنياء على القول الأول على حبه أي حب الطعام. أنتوا تسرعت لقالوا أن الأمدح على حب الله، لأن طبعا أكيد من غير تفكير هتقول الحاجة فيها الله يبقى هي أولى، زي بالضبط لما بنقول اللي هيخطب ويسأل على واحدة بيسأل على الدين الأول ولا على الجمال؟ اتسرعوا بقى وقولوا إيه الدين الأول، لكن لما تقول الصح أنك تقول إيه تسأل على الجمال أولا، لأن إذا سألت على الدين وصار دينها مرضيا بعد كده هتسأل على الجمال، فما رفضتها من أجل الإيه الجمال. لكن إذا سألت أولا على الجمال ثم ارتضيته ثم سألت على الدين فهذا هو الإيه الأليق يعني والأنسب. مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا فقيرا، ويتيما لا أب له، وأسيرا يعني المحبوسة بحق. طبعا يعني هو خص الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالذكر، لأن المسكين عاجز عن اكتساب قوته بنفسه، واليتيم مات أبواه وهما اللذان يكتسبان وبقي عاجزا عن الكسب لصغره، والأسير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا نصرا ولا حيلة. يبقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما لا أب له وأسيرا. قال سعيد بن جبير وآخرون هو الأسير من أهل القبلة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان أسراؤهم يومئذ مشركين. هو الواحد يستغرب يعني أسير من أهل القبلة كيف يكون مسلما وفي نفس الوقت يكون أسيرا؟ هل المسلم يجوز له أن يأسر مسلما؟ والله ممكن يكون في زمان الفتن بقى والحرب بين الدول الإسلامية أو شيء من هذا، لكن الأصل إيه؟ أن الأسير يكون مشركا وأسيرا. فبعض السلف زي سعيد بن جبير قال هو الأسير من أهل القبلة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان أسراؤهم يومئذ مشركين. هو اللي خلى بعض الناس قالوا الأسير من أهل القبلة كأنه استشكل كلمة إيه يطعمون الطعام مسكينا يتيما وكافرا؟ لا، هي ما فيهاش إشكال كما سنبين. فالغالب أن الأسير لازم يكون مش مسلم، يعني مشركا أو نحو ذلك. يشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر بأن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء، لأن هذه يعني هذه حقك بشر، يعني أنه مأسور أصبح عاجزا لا يملك حيلة، فأمر الشرع الشريف بإكرامه والإحسان إليه حتى لو كان كافرا بدليل هذه الآية، لأن الأسير لازم حيكون غير مسلم. فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء، قاله ابن كثير. وقال ابن العربي: وفي إطعامه ثواب عظيم وإن كان كافرا، فإن الله يرزقه، يعني لأن الكافر نفسه ألا يرزقه الله سبحانه وتعالى؟ بلى. وقد تعين بالعهد إطعامه، ما دام صار أسيرا فهنا يتعين على المسلمين أن يوفروا له الطعام الذي يحفظ حياته، فمن ثم فيش أي إشكال أن الأسير هيكون كافرا وأنه يطعم، فبالعهد يتعين يعني إطعامه. طبعا العهد في مثل زماننا هذا هو موجود بما يسمى اسمها إيه بتاع جنيف دي، اتفاقية جنيف والكلام اللي ما بيطبقوش خالص ده، لكن هذه اتفاقات موجودة دولية بتكفل حقوق الإيه؟ يعني الأسير، ولذلك بتعتبر مخالفة إدارات السجون لموضوع الأكل الطعام والشراب دي مخالفة يعني كارثة، لما واحد يمتنع من الطعام والشراب بشيء خطير جدا، لو أن ده بلغ المنظمات الدولية دي بتبقى جريمة كبيرة جدا، أن هو إنسان أنت يعني حبسته عن حريته، هو محبوس مناش دعوة بقى هو ظالم مش ظالم مجرم قاتل، دي قضية تانية، لكن هو موجود في الحبس عاجز عن أن يتكسب بنفسه، فمنع الماء مثلا أو الطعام دي كارثة يعني، وتعتبر جريمة كبيرة جدا يعني. فهذا شيء منطقي أن واحد عاجز عن الكسب لنفسه أو أن يتصرف نفسه، أسير محبوس، فلا لابد من توفير يعني أساسيات البقاء بالنسبة له. بعض الفقهاء قالوا أنه يطعم من الفضل في الصدقة، مما يبقى من الصدقة وليس من الأصل في الزكاة، يطعم من الصدقات وليس من الزكاة. يقول القاضي كنعان: ويدخل فيه المسجون من المسلمين، فإن الحق قد حبسه عن التصرف وأسره فيما وجب عليه. واحد محبوس بأجل الدين أو نحو ذلك لكنه صار محبوسا، فمن حقه أيضا ومن واجب من يقوم عليه أن يوفر له مقومات الحياة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هو هنا في التفسير يقول يعني المحبوس بحق، يعني محبوس بحق يعني محبوس مقابل حق، أن في الغالب يعني محبوس عشان عليه دين ولم يوفه مثلا فحبس إلى أن يؤدي الدين، لكن في الشريعة الإسلامية السجن ليس عقوبة، لا توجد في العقوبات الشرعية عقوبة إنسان بأن يسجن، سارق بتقطع يده، زاني مثلا بكر فيجلد، شارب يجلد، لكن واحد يعاقب بالسجن، الإسلام يرفض العقوبة بالسجن لأسباب كثيرة جدا، منها أن السجن هو نفسه بيصبح مدرسة للإجرام، يدخل مبتدئا في الإجرام ويخرج محترفا، يكتسب الخبرات من إيه؟ صحبة الموجودة هناك. في نفس الوقت يعني فيها الحبس الإنسان عن حرياته هذا شيء ليس بالسهل، يعني أهون عليه قطع يده من أنه يقعد بقى إيه 20 سنة مثلا محبوسا، وده موضوع طويل يعني ممكن يناقش بعضين. إنما نطعمكم لوجه الله، هذا تعليل لبيان سبب الإطعام، لماذا يطعمون؟ إنما نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثوابه، فهذا يدل على أن إطعام المشرك يكون قربة، لأن السياق إيه؟ وأسيرا إنما نطعمكم وفيهم الأسير لوجه الله، فذا قلنا كلمة لوجه الله إذن هي عبادة وقربة يتقرب بها الله، فإطعام الكافر قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأصل أنه لا يأخذ من الزكاة، الزكاة تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، لكن ممكن يأخذ من الصدقة. إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد طبعا هذه الجملة حالية، لا نريد منكم جزاء مقابلا ولا شكورا يعني شكرا، هذا فيه علة الإطعام. هل هذا كان بلسان الحال أم بلسان المقال؟ يعني هل هم تكلموا ونطقوا وقالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أم أن الله سبحانه وتعالى علمه منهم فأثنى عليهم به في هذه الآية قولان في تفسير الآية الكريمة؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف أيضا هذا تعليل لقوله تعالى إنما نطعمكم، فإنما نطعمكم تعليل لبيان سبب الإطعام، أما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فهو تعليل لقوله إنما نطعمكم لوجه الله. فحقيقة الأمر أن قولهم إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خوفهم من هذا اليوم كناية عن العمل الصالح اللي هو الإطعام. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فهذه كناية عن عمل ما يؤمنهم فزع هذا اليوم وهوله من الأعمال للصالحة التي منها الإطعام. فهذا علاقة إننا نخاف من ربنا، يعني هذا تعليل لماذا نطعمكم، لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فهذا الخوف يثمر العمل الصالح كي يأمنوا أهوال ذلك اليوم. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا شديدا مظلما، أو يوما تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول آلامه، آلامه ومكارهه شديدة، وفي نفس الوقت يوم طويل وتمتد هذه المعاناة. عبوسا أي شديدا مظلما، أو عبوسا مقصود تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه. قال الجلال المحلي: عبوسا تكلح الوجوه فيه، أي أنه كريه المنظر لشدته. عبوسا يعني ممكن بيعتبروه أيضا مجازا إسناديا، يوما عبوسا مجاز إسنادي، يعني كما تقول إيه نهاره صائم، هل النهار هو اللي بيصوم ولا فاعل الصيام هو الذي يصوم، فهي ممكن تكون من هذا الباب. ويوما عبوسا يعني يعبس فيه الناس من شدة أهواله، أو تقول ليله قائم، والمراد أهلهما، أهلهما أهل النهار أو أهل الليل. قمطريرا يعني شديدا في ذلك، فالقمطرير هو الشديد العبوس الذي جمع ما بين عينيه، تعمل علامة كده من التكشير بين الحاجبين أو بين العينين عند شدة الإيه؟ العبوس، يسموها أوميجا ساين، لأن زي علامة الأوميجا، يوما عبوسا قمطريرا شديدا في ذلك. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الفاء عاطفة لبيان السبب، فوقاهم يعني فبسبب خوفهم وقاهم الله، أي دفع عنهم شر ذلك اليوم ووطأته. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فشر مفعول به ثان. ولقاهم أي أعطاهم نظرة وسرورا، نظرة مفعول ثان، يعني حسنا وإضاءة في وجوههم، وسرورا عطف. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، ما هنا مصدرية، وجزاهم بما صبروا يعني بصبرهم جنة وحريرا. لما كان الصبر فيه مشقة ويكون فيه خشونة، خشونة العيش وخشونة المعاناة، أعقبوا بالثواب جنة وحريرا، لأن فيها نعومة، الحرير فيه نعومة مقابل خشونة الصبر على الشرف. وجزاهم بما صبروا، فما هنا إيه مصدرية، بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها، طبعا جنة مفعول به ثان. وحريرا أي ألبسوا، متكئين فيها على الأرائك، متكئين حال من مرفوع أدخلوها، يعني أدخلوا الجنة متكئين، فهذا فعل مقدر، يعني وجزاهم بما صبروا جنة أدخلوها، أو أدخلوا جنة، فبأن أدخلوا جنة، فمتكئين حال من النعم، فين هو النائب الفاعل؟ أي نعم صحيح، هو هنا بيقول حال من الواو بقى نفسها، بيقول حال من مرفوع أدخلوها المقدر، أي من الفعل وتقديره، دخلوها أو أدخلوها ثم جلسوا متكئين. وممكن تكون حالا من مفعول جزاهم، جزاهم متكئين من الهم ينهاء، متكئين فيها على الأرائك، يعني دخلوها ثم جلسوا متكئين فيها على الأرائك، أي السرر في الحجال، الحجال جمع حجلة، وهي المقاعد المتأرجحة. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون يعني لا يجدون، لا يجدون حال ثانية فيها شمسا ولا زمهريرا. هي الزمهرير إما أنه يراد بها شدة البرد أو أشد البرد، أو الزمهرير في لغة طيء هو الإيه؟ القمر، يقول الراجز: وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر. وليلة ظلامها قد اعتكر، كان شديد السواد والظلمة، قطعتها والزمهرير ما زهر. بالزاي ما زهر يعني ما أضاء، فهي ليلة مظلمة، فالشاهد هنا قوله والزمهرير ما زهر يعني القمر، وذي متناسبة مع كلمة شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي القمر يعني. يقول: لا حرا ولا بردا، وقيل الزمهرير القمر، فهي أي الجنة مضيئة من غير شمس ولا قمر. ولذلك لو يقول لا يرون فيها، قال إيه في التفسير؟ لا يجدون فيها، لأن ليس في الجنة شمس ولا قمر. ذلك التعبير دقيق لما فسر هنا لا يرون أن لا يجدون. ليه؟ لماذا لا يجدون؟ لأنه ليس فيها شمسا ولا قمرا. يعني ممكن يبقى فيه شمس وقمر وهم لا يرونها، زي احنا دلوقتي مش شايفين القمر، او بالليل مش بنشوف الشمس. فلذلك تفسر لا يرون يعني ايه؟ لا يجدون، لان الجنه ليس فيها شمس ولا قمر. فالجنه فيها من الضياء والنور ما لا يحتاجون معه الى شمس ولا قمر. لا يرون اي لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني اشاره الى ان جوها او هواءها معتدل، لا حر شمس يحمي ولا شدة برد تؤذي. ودانية عليهم ظلالها، ودانية يعني قريبة، ودانية قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائين شمسا ولا زمهريرا ودانية. هنا الواو دخلت للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم. ودانية يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مجتمع مع ذلك كمان إيه؟ ودانية عليهم ظلالها. فدخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم، كأنه قيل وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحر والقر وبين دنو الظلال عليهم. ودانية عليهم ظلالها، طبعا هنا من دقة الجلال المحلي أنه فسر عليهم بإيه؟ منهم. ودانية منهم ظلالها أي ظلال شجرها، فلا بد من تضمين على معنى من، لأن الدنو لا يتعدى بعلى. هل تقول دنوت عليه ولا دنوت منه؟ فعشان كده بقى ودانية عليهم، فلا بد أن تضمن إيه؟ على بتفسر بمعنى من. إذا لا بد من تضمين عليهم معنى منهم، لأن الدنو لا يتعدى بعلى. ودانية عليهم ظلالها. طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى ودانية منهم؟ لكن قال ودانية عليهم لأن الظلال عالية عليهم، أن الظلال نفسها عالية عليهم. طيب وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا. ذللت هذا عطف أيضا على دانية، وإنما خولف بعطف الفعلية على الاسمية. يعني احنا قلنا إيه؟ ودانية عليهم ظلالها وذللت، فنقول ذللت معطوف على دانية. فهنا حصل مخالفة، أن عطفت الجملة الفعلية على جملة اسمية للإشارة إلى أن التضليل أمر دائم لا يزول. التضليل أمر دائم لا يزول لأنها لا شمس فيها، بخلاف التذليل فإنه أمر متجدد طارئ، لذلك ناسب أن يعبر عنه بالفعل. أما التضليل دانية عليهم ظلالها فهذا أمر دائم لا يزول لأنه لا شمس فيها، بخلاف التذليل وذللت قطوفها فهذا أمر متجدد طارئ، فاستعمل فيه الفعل. وذللت قطوفها تذليلا أي أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم فيها أي في الجنة بآنية من فضة وأكواب، طبعا هذا من عطف الإيه؟ من عطف الخاص على العام، لأن الأكواب عام، الأكواب ممكن تكون فضة ومن غيرها، فهذا من إيه؟ من التعميم بعد التخصيص يعني. ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب أي أقداح بلا عرى كانت قواريرا. القارورة هي إناء صاف توضع فيه الأشربة، قيل إنه يكون من الزجاج. قوارير من فضة، فقوارير هذه بدل من إيه؟ قوارير الأولى. قوارير من فضة أي أنها من فضة، يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج. قدروها تقديرا، قدروها تقديرا، إما أن قدروها أي الطائفون عليه، ويطاف عليهم بأنية من فضة، فهؤلاء الطائفون عليهم يطوفون عليهم بأنية من فضة قدروها أي الطائفون تقديرا، يعني على قدر ري الشاربين، أو بتعبير أدق مش هنقول بقى الري هنا بمعنى ما يذهب العطش لأنه لا عطش في الجنة، وإنما المقصود على قدر شهوتهم، القدر الذي يشتهونه من غير زيادة ولا نقص. وذلك ألذ للشراب، لأن الإناء إذا حملت فيه ما يزيد عن حاجتك هيبقى ثقيل، يكون ثقيلا، وإذا كان فيه أقل مما تحتاجه فإنك لا تشبع أو لا تنال ما تشتهيه. فمن ثم قدروها تقديرا، يعني أن حجم هذه الأكواب أو القوارير بحيث أنها تكون على قدر ما تشتهيه، مش عايزين نقول على قدر ما يروي ظمأك، لأن الجنة ليس فيها ظمأ، لكن على قدر ما يشتهيه الشاربون. يبقى هنا الفعل إيه بقى؟ قدروها، أي الطائفون عليه. هناك تفسير آخر، قدروها تقديرا، قدروها في أنفسهم، هو يتمنى في نفسه أن تكون الأكواب الذي يشرب منها والقوارير على مقادير وأشكال معينة يشتهيها، فتجيئهم كما قدروها، هو مجرد يتخيلها فيجدها كما تخيلها. يبقى هنا قدروها هتكون عائدة الواو على الفاعل، هنا يقعد إلى أهل الجنة أنفسهم. قدروها تقديرا، يقول على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص، وذلك ألذ الشراب. ويسقون فيها كأسا، أي خمرا، كان مزاجها يعني ما تمزج به زنجبيلا، وهو نبات من الفصيلة الزنجبارية، له عروق غلاظ تضرب في الأرض حريفة الطعم. كانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعا في اللسان إذا مزي بالشراب فيتلذذون به. طبعا معروف الزنجبيل نبات مفيد جدا، ومفيد قوي قوي في الناس اللي السكر بيرتفع يعني عندهم، فممكن بياخدوه من غير أدوية بقى، فبيجيب أثر جيد جدا يعني. فالشاهد يعني أن كان مزاجها زنجبيلا، طبعا إذا قلنا زنجبيل أو غيره فهذا نستصحب القاعدة أنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الإيه؟ الأسماء، لكن الحقائق تختلف. ده ممكن واحد ما بيحبش الزنجبيل لا يطيق لذعته مثلا، فلكنه في الجنة طبعا لا يكون مثل الذي فيه بعض العيوب في الدنيا، لأن الجنة لا آفة في طعامها ولا شرب. أن بعض الناس قد تصور أن طب أنا كيف في الجنة يتنعم بالزنجبيل، قطعا ليس هو فيه مما في الدنيا غير الاسم فقط، أما التفاصيل معروف أنها مختلفة في الحقيقة. عينا فيها تسمى سلسبيل، فإذ إيه بقى الزنجبيل هنا بدلا، قال أبدل منها فقال عينا، أو نقول زنجبيلا منصوبة على الاختصاص، عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب، سهل المساغ في الحلق، سهل مروره في الحلق، لأن السلسبيل كلمة سلسبيل هي ما سهلا حداره في الحلق، الشيء الذي لا تغص به يعني مش بيقف في الحلقوم لكن يمر بسلاسة وبسهولة، سلسبيل. فالسلسبيل هو ما سهل انحداره، سهل بلعه يعني، ما سهل انحداره في الحلق، وهو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، يقال شراب سلسل، شراب سلسل وسلسال وسلسبيل، الباء هنا المبالغة. فالسلسبيل هي شديدة الجرية المنسابة بنوع خاص رهيج يدخل البهجة في الإنسان. عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني بصفة الولدان لا يشيبون. المخلد تطلق على الشخص الذي كبر في السن ولم يشب شعر رأسه يسمى مخلدا، فهنا مخلدون بمعنى أنهم لا يتغير صفاتهم بمرور الزمن. هل بقى هؤلاء الولدان خلق مثل الحر العين يخلقون خصيصا لخدمة أهل الجنة، أو أنهم ولدان المؤمنين الصغار يكونون يعني في خدمة أهل الجنة؟ الله أعلم. إذا رأيتهم حسبتهم يعني لحسنهم وانتشارهم في الخدمة لؤلؤا منثورا، لؤلؤا منثورا يعني من سلكه أو نظامه أو من صدفه، وهو أحسن منه في غير ذلك. فمنثورا يعني متفرقا، تقول نثرته نثرا، رميت به متفرقا فانتشر أو فانتثر. تعرفون النثر؟ النثر ده بيعملون الناس بقى الأغنياء في الحفلات للزواج ونحو ذلك، النثر كانوا يمسكوا بقى الذهب دنانير مثلا ويرمي للناس كده ينثرها، واللي يلحق ياخد شيء من هذا المال أو الذهب، فده النثار. حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم، ثم هذا ظرف مكان لكنه مختص بالبعد، إذا رأيت هناك أو هذا المكان الأبعد يعني أو البعيد. وإذا رأيت ثم أي وجدت الرؤية منك في الجنة، وإذا رأيت ثم يعني وجدت الرؤية منك في الجنة، تعبير في غاية الدقة الحقيقة، يعني الجلال المحلي وجلال السيوطي في قمة الروعة في هذا التفسير، الكلام ما بيجيش كده، كل كلمة تفصلها بالضبط يعني في مكانها. فشوف الدقة هنا، بيقول وإذا رأيت ثم، بيقول إيه بقى؟ شوف قال إيه في تفسيرها، كلام في غاية الروعة، يقول لك وإذا وجدت الرؤية منك، ليه قال كده؟ بصورة أخرى، أين مفعول رأيت؟ ليس له مفعول. فشوف دقة الجلال المحلي لما بيفسر وإذا رأيت ثم، بيفسرها بيقول وإذا وجدت الرؤية منك. فالتركيز هنا على أن الرؤية موجودة، مش أنت هتشوف إيه. عشان كده بنقول ليس لها مفعول هنا. فرأيت عبارة عن فعل وفاعل، فلذلك في التفسير بيقولك إذا وجدت منك الرؤية. هو مش مهم، مش بيتكلم هنا رأيت إيه، لكن الكلام تركيزك على فعل الإيه، الرؤية، لكن ليس له مفعول ظاهر. فرأيت فعل وفاعل وليس له مفعول ظاهر، ولا له أيضا مفعول مقدر لإشاعة الرؤية وتعميمها، كأنه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم، أو إذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان رأيت نعيما وملكا كبيرا. عشان الرؤية تعم إيه؟ كل ما يوجد رؤية لإشاعتها وتعميمها. فالتركيز هنا على وجود الرؤية وليس على ما يرى. فطبعا ده تعبير في غاية الدقة والروعة، يعني لما بيكتب الجلال المحلي دي زي ما قلت لكم كتير، تفسير الجلالين الكلمة عبارة عن خلاصة بحث، مش واحد قاعد بيتأمل. وإذا رأيت ثم، ففي التفسير بيقول وإذا وجدت الرؤية منك في الجنة رأيت، وهذا هو الجواب، جواب إذا، نعيما لا يوصف وملكا كبيرا، أي واسعا لا غاية له، عاليهم يعني فوقهم، ثياب سندس خضر واستبرق. طيب عاليهم ثياب، لماذا لم يؤنف عاليهم؟ لماذا لم يقل عاليتهم ثياب؟ لأن تأنيث الثياب غير حقيقي، الثياب لا تلد ولا تبيض، يعني لا تتكاثر، فمن ثم يعني التأنيث غير حقيقي، فجاز عاليهم ثياب سندس. يقول عليهم أي فوقهم، فنصبه على الظرفية، وهو خبر لمبتدأ بعده. طب ليه الخبر لمبتدأ بعده؟ لأن هنا إيه؟ عليهم، إذا قلنا أنها ظرف تبقى إيه؟ شبه جملة. إذا قلنا أن عليهم ظرف، يبقى أدام ظرف لازم من غير ما تتكلم دي تبقى شبه جملة، ودائما بتكون خبرا مقدم، ودور بقى على المبتدأ بعدها بقى مؤخر. فإذا قلنا عليهم ظرف، الشبه الجملة حاجة من اتنين، يا جر ومجرور يا إيه؟ يا ظرف. أي نعم، والمبتدأ في هذه الحالة لابد أن يكون نكرة. عاليهم أي فوقهم، فنصبه على الظرفية وهو خبر لمبتدأ بعده. وفي قراءة بسكون الياء، عاليهم مبتدأ وبعده خبر، والضمير المتصل به للمطوف عليهم. عاليهم ثياب سندس حرير، أو هو ما رق من الحرير، والسندس يكون أخضر وغير أخضر. ثياب سندس خضر بالرفع، واستبرق بالجر، ثياب سندس خضر واستبرق، واضح؟ وقرأ إيه؟ يعني يقرأ بالجر ويقرأ بالرفع، فلو بالجر يبقى معطوف على سندس، والاستبرق هو ما غلظ من الديباج فهو البطائن، والسندس الظهائر. وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما، وفي أخرى برفعهما وفي أخرى بجرهما، ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة، وحلوا يعني الواو هنا بتعطف على إيه؟ ويطوف عليهم وحلوا. وساغ عطف الماضي على المضارع، يعني بنقول هنا الواو حرف عطف، وحلوا ده فعل إيه؟ هذا فعل الماضي، حلوا معطوف على إيه؟ لا، ويطوف عليهم، فهنا عطف الماضي على الإيه؟ المضارع. فساغ عطف الماضي على المضارع لأنه مستقبل المعنى، حاجة لسه هتحصل في المستقبل، وللإذان بتحقيقه، حتى كأنه يعبر عنه بفعل الماضي يعني. وحل أساور من فضة، وفي موضع آخر من ذهب، يعني في بعض الآيات القرآنية فيها الوصف أنهم إيه؟ أنها من ذهب، للإذان بأنهم يحلون من النوعين معا، يعني مجمعا أو مفرقا يعني. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهورا مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا. وهذه الآية مما يستروح بها في نجاسة الخمر لما فيها من التعريض بها، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، كأن فيها تعريض بنجاسة خمر الدنيا، أنها خمر، أنها نجسة، بغض النظر بقى النجاسة معنوية أو حسية دي قضية أخرى، لكن لم يوصف خمر الجنة دائما إلا بالطهور، كأنها إشارة إلى نجاسة خمر الدنيا. إن هذا كان لكم جزاء، إن هذا طبعا هذه الجملة إيه؟ يعني مقول قول محذوف، يعني يقال لأهل الجنة إن هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني مجازا عليه غير مضيع. فالله سبحانه وتعالى شكور، يجزي من ويشكر لمن عمل صالحا. هذا في الحقيقة يعني شرف عظيم جدا للمؤمنين، لو نشوف الجرائد كلمة إيه شكر شكر رئيس الجمهورية لأنه عزنا في كذا وكذا، أو هو رئيس أو الملك أو كذا، بيذكر إيه؟ بيشكر أحدا. طبعا بتنشر في الجرائد، ده حاجة يعني كبيرة جدا، فما بالك والله سبحانه وتعالى الذي يشكر لك أو يشكرك على ما فعلت، فهذا فيها تعظيم عظيم جدا للمؤمنين. من الذي يشكر لك؟ الله سبحانه وتعالى. وكان سعيكم مشكورا. ما عرفش ليه الناس بتخصصها في الجنائز، يعني ساعات الناس يقول سعيك مشكور، وغضبوا عليها بحيث أن يتوهم أن لها أصلا في السنة، ولم نعرف لها أصلا في الأحاديث، أنك أنت لما بتعزي حد أو حد بيعزيك ترد عليه تقول له شكر الله سعيكم، والتاني يرد غفر الله ذنبكم. من أين هذا؟ هي المشكلة مش أنه يقول ما فيش مشكلة، لكن المواظبة عليها توهم أن لها أصلا في السنة، زي المواظبة كذا في دعاء القنوت، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صائعا، واظبوا عليها بصورة جعلت الناس تظن أنها من ثابتة في الشرع. فمثل هذا ما ينبغي المواظبة على ده. الإنسان حتى الشيء اللي ثابت في السنة لا يواظب عليه ومن وقته التاني يقطعه، حتى لا يتوهم العوام أنه لا بد منه. زي مثلا سورة الإنسان والسجدة يوم الجمعة في الفجر يوم الجمعة، الإمام من وقته التاني يقطع هذه السنة حتى يلفت نظر الناس إلى أنها غير متعينة، لأن المواظبة عليها جعل العوام وصلوا لعقيدة معينة أن صلاة الفجر يوم الجمعة الركعة الأولى منها خصت بسجدة زائدة. الناس فهمت أن ركعة الفجر يوم الجمعة الركعة الأولى فيها كم سجدة؟ 3 سجدات، في سجدة زائدة اللي هي في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة. ولذلك لما كانوا بيستطولوا الصورة بقى يحقر لسه بالسجدة وبالإنسان كتير عليه، فلازم يجيب في الركعة الأولى أي آية من القرآن فيها سجدة عشان تعود السجدة الذي هو يعتقد أنها زائدة، فيقرأ بقى اقرأ بسم ربك الذي خلق أو جزء من سورة النمل، أي موضع فيه سجود عشان يرضي ضميره يجيب السجدة الزيادة بتاعت الركعة الأولى. فهذا طبعا نشأ ليه؟ باستمرار على شيء هو سنة طبعا مؤكدة، لكن بين وقت وآخر الإمام يقطع حتى يلفت نظر الناس إلى أن هذا مش شرط في صحة الصلاة ولا أن فيه سجدة زائدة. وحلوا أساورة، طبعا دي مفعول ثان، من فضة نعت لأساور، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم يقال لأهل الجنة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي يشكر لك؟ الله سبحانه وتعالى. لا يضيع عملك وسوف تجازى عليه وهو غير مضيع، فلا يخاف ظلما ولا هضما. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن تأكيد لسم إنا اللي هي الضمير نا، إنا نحن أو نحن ضمير فصل أو فصل، يعني إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القصد من هذا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرح صدره وتحقيق أن المنزل وحي، وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة، إنك على الحق المبين وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إلى آخره، وإنه لقرآن إيه، وهكذا الآيات كثيرة في هذا المعنى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، طبعا مفعول مطلق مؤكد، يعني خبر إنا، يعني إنا نحن، إنا طبعا ده الاسم، نا نزلنا، يبقى الجملة دي خبر إنا، أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة ليكون أسهل فهما وحفظا وأيسر عملا، يعني قولا كما ذكرنا. فاصبر لحكم ربك، الفاء الفصيحة، يعني إن عرفت هذا فاصبر لحكم ربك عليك بما حكم الله عليك بتبليغ رسالته والصبر على أذاهم، ولا تطع منهم أي الكفار آثما أو كفورا. أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر، ويجوز أن يراد كل آثم وكافر، أي لا تطع أحدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم وكفر. طبعا نلاحظ هنا أنه عز وجل لم يستعمل الواو، يعني لم يقل ولا تطع منهم آثما وكفورا، لكنه قال لا تطع منهم آثما أو كفورا، فجنح إلى أو دون الواو لإفهام النهي عن طاعتهما معا، لأنه لو عطف بالواو ربما فهم البعض جواز طاعة أحدهما وليس هذا مرادا. لأنك لو قلت مثلا لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص، فإذا أبدلتها بالواو وقلت لا تطع زيدا أو عمرا دللت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى. فهنا في احتمال أنه لو قال آثما وكفورا يبقى المجموع، لكن يقول آثما أو كفورا يعني لا تطع آثما ولا تطع أيضا كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. القصد هنا من هذه الآية ومن التي بعدها ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، القصد منه حثه صلى الله عليه وسلم على أن يستعين في دعوة قومه والصدع بما أمر به بالصبر على أذاهم والصلاة والتسبيح، كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واذكر اسم ربك أي في الصلاة صلي بكرة وأصيلة يعني الفجر والظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له، من الليل متعلق بقوله فاسجد له يعني المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا صلي التطوع فيه كما تقدم في المزمل من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. إن هؤلاء يحبون العاجلة، هذه الجملة تعليل لما قبلها من الأمر والنهي، إن هؤلاء يحبون العاجلة تعليل لما قبلها من الأمر والنهي، أما النهي فهو قوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وأما الأمر فكأنه قال لا تطعهم واشتغل بالأهم من العبادة، يعني لا تطعهم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة ومن الليل فاسجد له إلى آخره، لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا، فاترك أنت الدنيا وأهلها للآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، يعني لماذا نهيتك عن طاعتهم ولماذا أمرتك بأن تشتغل بالأهم وهو الطاعة والعبادة، لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة أي الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا شديدا وهو يوم القيامة فلا يعملون له، فاعمل أنت له وأعرض عنه. ويذرون وراءهم، وراءهم هنا ظرف مكان لكنه بمعنى قدام، ويذرون وراءهم أي قدامهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الملك كان وراءهم ولا كان أمامهم؟ أمامهم، ومن ورائه عذاب غليظ. نعم كذلك هنا، فقول تعالى إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم، فوراء هنا ظرف مكان بمعنى إيه؟ قدامهم، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا من قول تعالى ثقلت في السماوات والأرض أي شديدا وهو يوم القيامة، فيذرونه لا يعملون له. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أي أعضاءهم ومفاصلهم، والأسر هو الشدة والغضب وشدة الخلق والخلق، وأسرة الرجل أهله لأنه يتقوى بهم، فشددنا أسرهم أعضاءهم ومفاصلهم، فالأسر بمعنى الشدة والتماسك، يبقى نحن خلقناهم وشددنا أي قوينا أسرهم أي أعضاءهم ومفاصلهم، وإذا شئنا بدلنا يعني جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بأن نهلكهم تبديلا، وهذا تأكيد. طبعا هو محط الترهيب في هذه الآية قوله تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، هذا هو محط الترهيب، أما ما قبله فهو كالتعليل له، بمعنى أن قوله تعالى إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بسبب أننا أو لعلة أننا خلقناهم وشددنا أسرهم، فمن خلقهم وشد أسرهم ألا يقدر على أن يبدل أمثالهم تبديلا؟ فمحط الترهيب هنا في قوله تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أما ما قبله لأن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فهو كالتعليل له للقدرة على هذا التبديل. ووقعت إذا موقع إن نحو إن يشأ يذهبكم، لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لم يقع. ثم يقول عز وجل إن هذه تذكرة، إن هذه السورة أو إن هذه إشارة إلى آيات القرآن الكريم، تذكرة أي عظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بالطاعة. فمن شاء المفعول محذوف تقديره فمن شاء الخير لنفسه وحسن العاقبة، اتخذ إلى ربه سبيلا، إلى ربه في موضع إيه؟ مفعول به ثان، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون ما نافية، وفي قراءة وما يشاءون إلا أن يشاء الله بالتاء والياء، يعني وما تشاءون اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله ذلك، فلابد أن تسبق مشيئة الله مشيئتكم، إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله، يدخل من يشاء في رحمته أي جنته وهم المؤمنون، لأن القرآن أطلق رحمة على الجنة. ما الدليل؟ الشاهد أن الرحمة تفسر بأنها الجنة في سورة آل عمران: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله يعني في موضع رحمة الله وهو الجنة. فهنا برضو من الدقة أنه يقول إيه؟ يدخل من يشاء في رحمته يعني إيه؟ جنته. وهم المؤمنون. والظالمين ناصبه فعل مقدر يعني أوعد الظالمين. طب إيه اللي يفسره بقى هنا؟ لأنه قال أعد لهم عذابا أليما، فهو أوعدهم يبقى أوعد الظالمين، أو ويعذب الظالمين إلى آخره. والظالمين ناصبه فعل مقدر أي أوعد الظالمين، يفسره أعد لهم عذابا أليما أي مؤلما وهم الكافرون. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.